الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب سوء الملكة. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فترد الغلام في بئر. فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. ثم ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، يروي هذه القصة عن عمر وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولهذا أعل الإسناد بسبب ذلك، أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، أن يسنو على بعير الله، أمره أي أن ينضح الماء من البئر، يغرف الماء من البئر على بعير له. فكأن الغلام كان متعبا أو مجهدا فنام ولم يقم بهذه المهمة التي أمر بها، فجاء هذا الرجل بشعلة من نار فألقاها في وجهه، وهذا من سوء الملكة والعياذ بالله. جاء بشعلة من نار، يعني شيء مشتعل نارا، وألقاه في وجهه، يعني عقابا له، عقابا له برمي النار على وجهه وهو نائم، فألقاه في وجهه فترد الغلام في بئر، لأنه بهذه الحال قام فزعا من النوم ولا يدري إلى أي وجهة ذهب، فتردى في بئر. فهذا التعامل تعامل فيه فظاظة وفيه غلظة وفيه سوء معاملة وفيه شدة، بل هو من أقسى ما يكون وأشد ما يكون في التعامل عياذ بالله. قال: فترد الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه، يعني جعل كفارة هذه الغلظة وهذه المعاملة أن أعتقه وجعله حرا عتيقا، يعني جعل ذلك كفارة للعمل الذي قام به مالكه. المهم أن المصنف رحمه الله ساق هذا الأثر ليبين به أن هذا الأمر من سوء الملكة ومن سوء الصنيع مع من يملكهم الإنسان. إذن سوء الصنيع يكون بالضرب وبالعنف وأيضا ببذاءة اللسان وسوء المعاملة، كل هذه الأمور هي من سوء الملكة ومن الأمور التي جاء ذمها في شريعة الإسلام، وهو مخالف لوصية الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين، ومخالف لوصية النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في ملك اليمين. فسوء الملكة مخالف لذلك أيا كان صنيع الإنسان السيء معهم، سواء كان بالضرب أو بالألفاظ السيئة والعبارات النابية أو غير ذلك من التعاملات التي عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منها والنهي عنها. نعم.